أن نرى ربنا. هذه النعمة التي حرمها طوائف من المسلمين اعتقادا في دار الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يعاملهم بما يستحقون يوم القيامة في الدنيا، أنهم لا يعتقدون، أنهم يعتقدون عدم الرؤية، لا نرى ربنا أبدا. نعيم أعظم نعيم الجنة يكفرون به في الدنيا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ويجادلون في ذلك ويدعون أن عندهم الحجج والأدلة والبراهين. أي حجج وأدلة وبراهين؟ والصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يقول باللفظ العربي الصريح: إنكم سوف ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. نكذب النبي عليه الصلاة والسلام لنصدق هؤلاء المعتزلة أو الإباضية الذين يكفرون برؤية العباد لربهم يوم القيامة؟ أبدا، والله نؤمن بما أخبر به ربنا جل وعلا في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونؤمن بقول نبينا عليه الصلاة والسلام من أننا سنرى ربنا يوم القيامة، من أننا سنرى ربنا يوم القيامة. هذه الرؤيا يوم القيامة الله جل وعلا يعطينا بصر غير هذا البصر الذي قال فيه جل وعلا: فبصرك اليوم حديد. فبصرك اليوم حديد أي بصر أقوى من بصرك الذي كان في الدنيا. بصرك اليوم ترى به الملائكة، ترى به الملك، ترى به الملك. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، ما امتلك نفسه دهشة وتعظيما لهذا الذي رأى. جاء مسرعا هلعا إلى خديجة رضي الله تعالى عنها، رأى جبريل على صورته وما تجلى له إلا جزء منه، ما تجلى له إلا جزء منه، لأنه رأى أنه غطى السماء بجناحيه، ولجبريل 600 جناح كما جاء في الحديث الصحيح. هذا ملك من ملائكة الرحمن جل وعلا، مخلوق من مخلوقات الله. ومن الملائكة ملائكة أعظم من جبريل عليه السلام، أعظم من جبريل خلقة كحملة العرش، الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، خلق من خلق الله جل وعلا العظيم. هذه المخلوقات سنراها يوم القيامة، يمكن أن نراها كما أننا نرى ربنا جل وعلا يوم القيامة. نسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندكى، كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك، إلا هلك يتوهمه في خياله. وبعض الناس صلى الله عليه وسلم العفو العافية، وهذا من الكفر بالله تبارك وتعالى، هذا من الكفر بالله جل وعلا، يصورون الصور يزعمون أنها صورة إله. بعض الكفرة الفجرة يجعلون هذا حتى في هذا اللي يسموه الكاريكاتير، كاريكاتير هذه الرسوم الهزلية، رسوم الهزلية يرسم بها الخالق الباري تبارك وتعالى، رب الأرباب جل وعلا، هذا من الكفر بالله عز وجل. أو يمثلون في بعض الأفلام، في بعض الأفلام، وبعض الناس من الجهلة يجيبوا الأفلام، أفلام اليهودية والنصرانية، يعتقدون أنها قال هذه قصة موسى عليه السلام، وهذه قصة عيسى عليه السلام، هكذا أخ محمد، قصة عيسى عليه السلام وقصة أصحاب الأخدود، وهي من صناعة هؤلاء ومن تأليفهم، يعني اليهود والنصارى، من هذه الأفلام، من هذه الأفلام، أفلام تري الله عز وجل، يعني تمثيل لله جل وعلا، يمثل الله جل وعلا الخالق الباري تبارك وتعالى وجه هكذا في السماء ويتحدث ويجعل صوت مفخم وما إلى ذلك. نسأل الله جل وعلا العفو العافية، هذا من الكفر بالله جل وعلا، ولهذا قال لا يتوهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه، فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل. الله جل وعلا، تفضل. الله تبارك وتعالى نفى في كتابه المثل له والشبيه، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، والنظير والنظير والكفى. فإن اعتصمت بها وامتنعت منه آتاك، يعني اعتصمت به، موش بها، اعتصمت به، الضمير يعود على الكتاب، وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل. طيب توقفوا عند قوله النظير والكفر نهاية الجملة. آخر متاع. طيب أجيب عن بعض الأسئلة. قال هذا الأخ متعلقة بالموضوع، جمعها الأخ، كيف يمكن إبطال شبهة أن إثبات العرش يجعل الله محدودا؟ يعني هذا كله، يعني النقولات التي أكثر من ذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله لإبطال هذه المقولة وهذا المعتقد. نحن إذا أثبتنا، وسيأتينا الكلام في الحد وما إلى ذلك، نحن إذا أثبتنا على طريقة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وبعظمته، كيف هو هذا الاستواء؟ هل هو قعود؟ هل هو وقوف؟ هذا لا نخوض فيه، لأنه ما ورد دليله لا من كتاب ولا من سنة. فليس إثبات العرش إثبات لهذا الزعم الذي يزعمه هؤلاء. هذا قال كيف نفرق بين عرشه على الماء وحديث النبي أن عرشه فوق جنة الفردوس؟ ما فيش تعارض أن العرش فوق جنة الفردوس، وجنة الفردوس هي أعلى الجنان، وأن العرش فوق الماء، وهذا الماء فوق هذه الجنة كذلك، ولا تعارض في هذا، ولله الحمد. يا إخوانا الأسئلة هذه بعد عليها، كيف أن العرش عظيم وموسى المخلوق الصغير وهو إنسان يمسك بأحد قوائم العرش، كيف ذلك؟ هذه الأسئلة لا تطرح، هذه الأسئلة لا تطرح، ما دام أنه الخبر جاءنا عن الصادق المصدوق آمنا بذلك. نقول أن موسى عليه السلام ماسك بأحد قوائم العرش، كيف ذلك؟ الله أعلم، لأننا ما علمنا كيف هذه القوائم، وهل موسى عليه السلام يمكن أن يمسكها أم لا. نحن نعتقد أنه يمكن أن يمسكها، ولكن لا ينبغي أن يتبادر إلى أذهاننا مثل هذه الأمور. هذه أسئلة لا ينبغي أن تسأل ولا ينبغي أن تطرح. هذا قال ذكرتم أن الله استوى على عرشه كيف شاء لا نزيد فيه، فما حكم من يقول أنه استوى على عرشه بذاته؟ هذه ماهيش زيادة، إثبات أنه استوى على عرشه بذاته هذا الذي يقول به أهل السنة، أنه مستوى على عرشه بذاته استواء يليق بجلاله وبعظمته، وأنه أحاط بعلمه كل مكان، أنه أحاط بعلمه كل مكان. فهذه ليست زيادة، فيها مخالفة. ما حكم تفسير الاستواء بالجلوس؟ هذا سبق أن بيناه أنه لم يرد عن السلف، ومن قال به من العلماء المتأخرين قول قد أخطأ فيه وجانب فيه الصواب. هذا قال سمعت في شرح كتاب التوحيد للشيخ الراجحي حفظه الله أن ما ذكرته من حديث صعقة وأن موسى عليه السلام أتقدم شوية مثل ما قال. قال من حديث الصعقة وأن موسى أول من أفاق، أو استثناه الله أن هذه الصعقة هي الصعقة الثالثة، وهي صعقة التجلي لقوله ففزع من في السماوات والله أعلم. الذي نعلمه أنه أنها الصعقة الثانية، ولا علم لي بالصعقة الثالثة والله أعلم. هذا قال هل الحديث الموقوف عن ابن عباس أن الكرسي صحيح؟ قلت أنه هذا الصحيح أنه ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالته الحموية: دائما في الأثر الذي رواه عن عمرو بن عثمان المكي في كتابه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال: فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته جب له التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تبارك وتعالى. وهذا تتمة لما سبق بيانه في مسألة من المسائل المتعلقة بالتشبيه، أي تشبيه صفات الخالق جل وعلا لصفة من صفات المخلوقين. وهذا كله مما يعصم الإنسان من الضلال والزيف في هذا الباب، لأن باب التشبيه تشبيه الله تبارك وتعالى بمخلوقاته هو انحراف عن الجادة ومخالفة بصريح الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء. وهؤلاء جعلوه مثلا لأشياء، فمثلوه بالمخلوقين تعالى الله جل وعلا عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. قال: فإن اعتصمت به، أي اعتصمت بالشيطان الذي يوسوس للإنسان بمثل هذه الوساوس التي تضله عن سبيل الله جل وعلا، وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب، إما طرف أو طرف ثاني، طرفي ضلالة. الطرف الأول طرف التشبيه، هذا الذي قال فيه من نقل كلامه شيخ الإسلام عليه رحمة الله: اعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك، إلى آخر ما قال من النصيحة لدفع التشبيه أو دفع الوقوع في التشبيه، في تشبيه الله جل وعلا بالمخلوقات. الطرف الثاني التعطيل، ليوقعك كذلك في التعطيل، لأنه لا يريد لك الاستقامة على المنهج السوي وعلى صراط الله جل وعلا المستقيم في هذا الباب، هذا الباب الذي هو في الحقيقة أهم الأبواب وأولها وأعظمها. ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا أننا نجلس هذه المجالس، نستمع فيها ونتدارس فيها آثارا عن السلف، وفي هذا الباب، أي في باب العقيدة والتوحيد وما يتعلق بذلك. وهي من نعم الله جل وعلا علينا، إذ أن الكثير من الناس حرموا هذه النعمة، حرموا هذه النعمة، والأسباب كثيرة. من أهم هذه الأسباب شدة مناوءة المناوئين لأصحاب هذا النهج القويم، ومن مناوئتهم لهم منعهم من تدريس هذه العقيدة، أو حتى من الجلوس لها والمذاكرة فيها. فلنحمد الله تبارك وتعالى على فضله ومنه في هذا الباب. قال: فإن قال لك فقال لك، أي هذا إذا كان موصوفا بكذا وكذا، أي ربك تبارك وتعالى، أو وصفته، أوجب له التشبيه، يعني أوجب له التشبيه بالمخلوق عند وصفه بهذه الصفة. فأكذبه، يعني لا تأخذ بقوله ولا تلتفت لوساوسه، لأنه يكذب عليك ليضلك عن سبيل الله. قال: لأن اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك، والشيطان يستزل الإنسان ويغويه في كل باب وفي كل واد، وخاصة هذا الباب الذي يعلم هو علم اليقين أن الإنسان إذا زلت قدمه وظل في باب العقيدة سهل ضلاله بعد ذلك في المسائل الأخرى، وسهل انحرافه في المسائل الأخرى، سواء ما كان متعلقا منها بباب الشهوات أو بباب الشبهات كذلك، لأن العاصمة من الشبهات استقامة الإنسان على عقيدة السلف، العاصم من هذا الزلل صحة المعتقد. إذا صح المعتقد، هذا الذي يعصمك من الشبهات كلها، من مقالات أهل الأهواء، وما أكثرهم الذين خالفوا ما كان عليه سلف هذه الأمة في هذا الباب، ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. صفات الملحدين الذين عطلوا صفة الله جل وعلا، ومن أشد هؤلاء إلحادا الذين أنكروا وجود الله تبارك وتعالى، كفرهم في توحيد الربوبية، وهؤلاء من أشد الملاحدة كفرا عياذا بالله. ثم قال: واعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى واحد لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما وصف نفسه جل وعلا في كتابه في هذه الصورة العظيمة التي سميت بصورة الإخلاص، والتي قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن. فإن الله تبارك وتعالى واحد لا كالآحاد، لأن الله جل وعلا لا يشبه شيئا من مخلوقاته، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء الثنية، الثنية أي العالية الرفيعة، فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. هذه أسماء الله جل وعلا تدل على معان وتدل على حقائق، لا كما يقول المعتزلة أنها أسماء من غير معاني، أنها أسماء من غير معاني، وهذا من الإلحاد ومن التعطيل لأسماء الله جل وعلا وصفاته. فنحن نعتقد أنها واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، أي تدل على المعاني التي أرادها الله جل وعلا، هذه المعاني تدل على صفات تليق بالله تبارك وتعالى، لأن أسماء الله عز وجل من القواعد فيها أن كل اسم من الأسماء يدل على صفة من الصفات لله عز وجل، والعكس غير صحيح، ليس كل صفة تدل على اسم من أسماء الله جل وعلا. أما الأسماء فكل اسم يدل على صفة من صفاته عز وجل، هذه الصفات تحمل على أنها أن لها معان لائقة بجلال الله جل وعلا وبعظمته، وأن لها حقائق، كما مر بنا من بعض القواعد التي نقلها وقررها سلف هذه الأمة. قال لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلية، يعني لم يكن الله جل وعلا بخلاف المخلوق متصفا بصفة من صفاته ثم اتصف بها. صفات الله جل وعلا كلها كان يتصف بها أزلا قديما لله جل وعلا، لا يقال أن الله تبارك وتعالى لم يكن عليما ثم علم، ولم يكن سميعا ثم سمع، وما إلى ذلك بخلاف المخلوق، فإنه قد يتصف بصفة لم يكن يتصف بها من قبل، لم يكن يتصف بها من قبل، كان من صفاته أنه يعلم، من صفاته أنه يعلم، حصل له هذا العلم بعد أن اجتهد في أسبابه وتحصل به وتحقق فيه، أصبح به عالما بخلاف الله جل وعلا، فلا يقال في صفة من صفاته مثل هذا. فهو كما قال لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلية، أي لم يكن يتصف بها، واسما كان منه برية، أي كان بريئا منه لم يسمى به، كل أسمائه وصفاته إنما تسمى بها واتصف بها ربنا جل وعلا أزلا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر. لا يقال أن الله جل وعلا كان خالقا بعد أن خلق، بعد أن خلق أي قبل أن يخلق هذا الذي خلقه كان خليا من هذه الصفة، لا، بل الله جل وعلا خالقا، كان خالقا وسيخلق، وكان هاديا وسيهدي وهكذا، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل، ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله. كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى يقال فيها هذا وتوصف بهذا الوصف، بخلاف المخلوق إذا اتصف بأي صفة من الصفات قد يكون خليا منها ثم يتصف بها، وقد يكون بريا من اسم ثم يتسمى به. أما الخالق الباري تبارك وتعالى فكل أسمائه وصفاته إنما تسمى بها واتصف بها أزلا، ولا يزال متصفا بها تبارك وتعالى. كذلك قال الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، لم يستحدث الاسم، والمقصود هي الصفة أي صفة المجيء، حتى يجيء ربك جل وعلا، وهذا المجيء الذي ذكره في هذه الآية الكريمة هو مجيئه يوم القيامة لفصل الخطاب بين الخلائق. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. وتخلف الفعل لوقت المجيء فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه. لا يقول قائل ما دام أن الله جل وعلا هو الذي قال أنه وجاء ربك والملك صفا صفا وهذا المجيء يوم القيامة، أي بمعنى أنه لا يوصف به إلا إذا جاء هذا الوقت، لأن الله تبارك وتعالى في أي صفة من صفاته لا يجوز أن يتبادر إلى أذهاننا أن هذه الصفة قد يتصف بها كما يتصف المخلوق. فابتداء ينبغي أن تقطع باب الوساوس ومثل هذه الأفكار عن ذهنك وعن قلبك، وأثبت لربك جل وعلا ما أثبته لنفسه، ثم طبق القاعدة بعد ذلك: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه. لا تخوض بعد ذلك في كيفية هذه الصفة، صفة المجيء لله جل وعلا، وهذا الذي أخبر عنه ربنا تبارك وتعالى إنما هو يوم القيامة، لأن ذلك فعل الربوبية فيستحسر العقل. العقل إذا فكر في مثل هذا تلحقه الحسرات، لأنه لم يصل إلى كنه حقيقة هذه الأمور التي هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ومن الضياع أن يضيع الإنسان أوقاته في مثل هذا، أن يفكر في الكيفيات التي ما أمرنا الله عز وجل بها، ولم نصل إلى تحديد واحدة منها مهما اجتهدنا ومهما بذلنا من تفكير وأعملنا عقولنا، لأن هذا قد قطعه الله تبارك وتعالى عنا في قوله: ليس كمثله شيء. وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، لا تكن على واحدة من طرق الضلالة، طريقة أهل التعطيل أو طريقة أهل التشبيه، والسلامة أن تكون على طريقة سلف هذه الأمة الذين سلكوا طريق الإثبات، إثبات من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تأويل. وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلمة مستسلمة مصدقة بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. وقصده بمباحثة التنفير طريقة الممثلة والمشبهة، لأن هؤلاء الذين خاضوا في هذا ووصلوا لهذا، وصلوا إلى تشبيه الله جل وعلا بمخلوقاته، هذه الطريقة تحدث التنفير في قلوب العابدين لهذا المعبود، الذي إذا علم العبد أن المعبود مثله أو أنه شبيها له لا يحصل في قلبه هذا التعظيم لهذا المعبود الذي خلقه والذي يدبر شؤونه وما إلى ذلك. فهذه طريقة أهل التنفير، ولا مناسبة التنقير، المقصود بهم أهل التأويل الذين من طريقتهم التنقير، أي كثرة المباحثة في مثل هذه القضايا والمسائل والتأويل بعد ذلك في صرف المعاني التي جاءت في ألفاظ نصوص الكتاب والسنة من المعاني التي أرادها الله جل وعلا صرفها إلى معان أخرى. هذا هو التأويل الذي ذمه سلف هذه الأمة، والذي أدى بأصحابه إلى الوقوع في تعطيل صفات الرب تبارك وتعالى، إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة، لأن المعتزلة أهل الكلام والأشاعرة في تكليم الله جل وعلا لموسى عليه السلام إذ قال له إنني أنا الله فاخلع عليك، قال إنه هذا الكلام كلام خلقه الله جل وعلا في الشجرة، الشجرة التي عندها وقع هذا التكليم كما قال الله جل وعلا عند الشجرة المباركة. قالوا إنما هو كلام خلقه الله جل وعلا في الشجرة، تأويل لا أساس له ولا برهان. من أين أتوا بهذا؟ من أين أتوا بهذا؟ إنه الضلال عياذا بالله تبارك وتعالى، إنه ترك الجادة وترك ما كان عليه سلف هذه الأمة واتباع بنيات الطريق من أقوال هؤلاء المؤولة الذين انحرفوا بسبب تأويلهم عن هذا النهج القويم عياذا بالله. فقال عمر بن عثمان المكي في قصده هذا رد على هؤلاء، على المعتزلة وغيرهم الذين قالوا أن هذا كلام خلقه الله جل وعلا في الشجرة، بل هو كلام الله، والله جل وعلا هو الذي تكلم به، والكلام صفة من صفاته، إلا أنه يتكلم بكلام يليق بجلاله وبعظمته تبارك وتعالى، ولا نخوض في كيفية كلامه ولا في الوسيلة أو الطريقة التي بها يتكلم الله جل وعلا. ثم قال الجائي قبل أن يكون جائيا، يعني صفة المجيء لله تبارك وتعالى، لا أمره، فسروا مجيء الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا جاء أمر الله، جاء أمر الله، حتى لا يثبتوا هذه الصفة الفعلية لله جل وعلا، صفة المجيء لله عز وجل. فقال عليه رحمة الله إنما هو الذي يجيء جل وعلا لا أمره، المتجلي لأوليائه في المعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمته بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، الوارث بخلقه لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسامهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته. على تأويل المؤولة خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره جل وعلا تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الشائي له المشيئة، الشائي يعني الذي يشاء من المشيئة، العالم له العلم، والباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس، إلى أن قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، القائل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء، جل عن ذلك علوا كبيرا. وهذا ردا على المؤول الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون أن الله تبارك وتعالى كما هو في السماء، كما هو في الأرض كما هو في السماء، أي أن الله جل وعلا في كل مكان، وهذا قول شنيع باطل، بل إن الله تبارك وتعالى فوق سماواته مستوي على عرشه كما يليق بجلاله وبعظمته تبارك وتعالى. فهذا نقل عن إمام من أئمة السنة كذلك. وهو في بيان ما ينبغي أن يكون عليه المحقق لعقيدة الأولين من سلف هذه الأمة، وما عليه أن يتبع حتى يعصمه الله تبارك وتعالى من زيغ أهل الزيغ والضلال، سواء من المشبهة والممثلة أو من المؤول والمعطلة. الذي يعصمك من هذا كله أن تسير على هذا النهج الذي سار عليه القوم رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي عليه رحمة الله في كتابه المسمى فهم القرآن، الإمام المحاسبي من أئمة السلف في هذا الكتاب الذي هو في علوم القرآن، الذي هو في علوم القرآن، وعند تعرضه للكلام في مبحث الناسخ والمنسوخ أي مبحث النسخ في القرآن ذكر مسألة مهمة متعلقة بباب الأسماء والصفات زاغ بسببها أو بسبب عدم فهمها الفهم السليم وتحقيق ما كان عليه السلف فيها إلى أن زلت قدمهم وضلوا عن سواء السبيل في هذا الباب. وهذا لما ألحقوا النسخ بباب الأخبار، لما ألحقوا النسخ في باب الأخبار قال عليه رحمة الله جل وعلا: وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسمائه يجوز أن ينسخ منها شيء. القرآن في هذا الباب أحكام وأخبار، أحكام وأخبار، أحكام سواء ما كان منها متعلق بجانب العبادة أو جانب المعاملة، يعني باب الحلال والحرام، هذا الجزء يلحقه النسخ ويكون فيه الناسخ والمنسوخ. الله جل وعلا لحكمة أو لحكم بالغة ينسخ حكما بحكم آخر، يرفع حكم وينزل حكما آخر جديد، وهذا لحكمة يراها تبارك وتعالى. أما باب الأخبار، وباب الأخبار على نوعين: إخبار الله جل وعلا عن نفسه، وهذا باب الأسماء والصفات، ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن عرفهم بنفسه، أن عرف الخلق بخالقهم تبارك وتعالى من خلال النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا التي فيها من أسمائه وصفاته وأفعاله التي كلها تعرف بالله جل وعلا للخلق، وكذلك ما أخبر به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك في سنته الصحيحة، لأن السنة وحي ثاني من الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأخبار على نوعين، هذا النوع ونوع ثاني ما أخبر الله جل وعلا به عن الأمم، سواء ما كان من الأخبار للأمم السابقة أو من أخبار الأمم اللاحقة. أخبر الله جل وعلا عن أمم لاحقة، عن يأجوج ومأجوج وعن وغيرها، وكذلك أخبر الله جل وعلا عن الأمم السابقة من في قصص الأنبياء وغيرهم، هذا كله باب الأخبار. باب الأخبار لا يقع فيه النسخ، وأن النسخ كما يقول لا يجوز في الأخبار، يعني لا يخبر الله جل وعلا عن أمة من الأمم ثم ينزل قرآنا آخر لنسخ قصة أو خبر تلك الأمة، أمة فعلت كذا وكذا، جي نصوص أخرى تقول لم تفعل كذا وكذا، هذا إذا حدث هذا من التكذيب، وهذا لا يقع في الوحي أبدا، لا يقع لا في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابتة الصحيحة إليه. إلى أن قال: وكذلك، ولهذا قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته، يعني ما مدح الله جل وعلا به نفسه وما بين من صفاته ومن أسمائه كذلك يجوز أن ينسخ منها شيء، فهذا من المحال وهذا باطل اعتقاده. إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة حسنة علية أن يخبر بذلك، والصحيح أظن أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان، ولا يسمع الأصوات، ولا قدرة له، ولا يتكلم، ولا كلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت الآيات، وقال: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال: قد تأول قوم أن الله عني أن ينجيه ببدنه من النار، لا أنه آمن عند الغرق وأنجاه الله جل وعلا من الغرق، يعني أنجاه ببدنه من الغرق. وهذا بسبب عدم تدبر هذه الآيات، وظن هؤلاء أن بعض الآيات من آيات الأخبار ناسخة لبعض، وقال: إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه. استدل بعضهم على مثل هذه الآيات أن الله جل وعلا إنما يدخل قومه، يعني قوم فرعون، ولا يدخله هو، من مثل قوله: فأوردهم النار، ومن مثل قوله: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، يعني قال الله جل وعلا، أو قال هؤلاء إن الله جل وعلا قال: وحاق بآل فرعون، ولم يقل بفرعون، ولم يقل بفرعون، قال: وهكذا الكذب على الله جل وعلا، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وهذه في حق فرعون، لا في حق آله ولا في حق قومه. وهكذا أصحاب الأهواء، أصحاب الأهواء ميزة من ميزاتهم، وخاصية من خصائصهم، وعلامة من علاماتهم يعرفون بها، أنهم يستدلون بما لهم، أنهم يستدلون بما لهم، ويعرضون عما هو عليهم، بخلاف أهل الحق، فإنهم يوردون جميع النصوص ما ظاهره لهم وما ظاهره عليهم، ثم بعد ذلك ينظرون في هذه النصوص ويرجحون ما تبين أنه الحق منها، بخلاف أصحاب الأهواء، فإنهم يفرحون بالشيء إذا كان موافقا لهواهم، يطيرون به كل مطار، يطيرون به ويذيعونه وينشرونه، ولا يزال هذا فيهم إلى يومنا هذا. شوف جماعة التبليغ مثلا، هذه الجماعة التي هي على الضلال البين الظاهر سنوات، وهذه الجماعة تعمل وتجتهد كما يقولون، ثم بعد ذلك إذا ظفروا بنصف كلمة لإمام من الأئمة، عالم من العلماء، طاروا بها كل مطار، فتوى للشيخ الجزائري، ثم يصوروها وينسخوها بالآلاف وتوزع على الناس. طيب، أهل الحق يحتاجون لمثل هذا؟ أهل الحق إنما حجتهم في النصوص والأدلة التي هي دين الله تبارك وتعالى، وما اجتمعت عليه كلمة الأمة، العلماء جميعهم يجتمعون على الحق الذي عليه هؤلاء، لا أنهم إذا تكلم واحد منهم تكلم واحد منهم فرحوا بكلامه واستدلوا به وجعلوه حجة لأعمالهم ولضلالاتهم عياذا بالله. فهذه قاعدة